يعني ارجو حضوركم باذن الله خطبتي الجمعه الجايه في الريان و المعادي، وباذن الله تعالى ادي هنا المغرب، فالقاكم على خير ان شاء الله.